إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر أشهر حرم. ولماذا كانت هذه الأشهر حرما؟ قال بعض أهل العلم لأن الله تعالى قد حرم فيها القتال. ولماذا حرم الله تعالى فيها القتال؟ قال بعض أهل العلم حتى يؤدي المسلمون الحج وهذه الشعيرة وهذه الفريضة في أمن وأمان وطمأنينة وحتى يرجعوا إلى أهلهم وديارهم سالمين. فقيل أنها أشهر حرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال. وقال بعض أهل العلم هي أشهر حرم لأن الظلم والمعاصي فيها محرمة، وإن الظلم والمعاصي في كل الشهور والأيام والسنون والأعوام محرمة وعند الله تعالى كبيرة، إلا أن في هذه الأشهر تزداد حرمتها، والله عز وجل نهانا عن ذلك. فقال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال بعض أهل العلم الحسنات فيها مضاعفة والسيئات عند الله تعالى فيها عظيمة. وكان بعض السلف عليهم رحمة الله يعظمون هذه الأشهر تعظيما فيه نوع عظيم من تعظيم شعائر الله وحرمات الله، لذلك سميت أشهرا حرما. وكان بعض أهل العلم يزيد فيها من الطاعة والعبادة، وكان بعض أهل العلم يبتعد فيها عن الذنوب والعصيان، إلا أن ذلك يكون مجملا في هذه الشهور كلها، ولا يصح تعيين شهر من الشهور بعبادة أو بطاعة أو بقربة ويحدد ذلك ويعمل فيه إلا بما جاء عن الله سبحانه أو بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو الهادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا أن من فعل شيئا أحبة الكرام من غير هدي من الله ولا بيان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يزداد بذلك إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. فما ازداد صاحب بدعة اجتهادا في بدعته إلا ازداد بعدا من الله سبحانه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وما أدراك ما الأشهر الحرم يا عباد الله؟ رحمة من الله تعالى للعباد، أن يجعل الله تعالى لنا مواسم للطاعات وللقربات، وأن يحرم الله تعالى علينا في أزمنة معينة ويشدد علينا في ارتكاب السيئات ونهي الظلم. وما أدراك ما الظلم يا عباد الله؟ أما في هذه الأشهر الحرم من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. رحمة من الله وتفضل من المولى عز وجل، وقف للقتال، حقن للدماء، أمور عظيمة، سيئات تجتنب ويبتعد عنها، طاعات يقبل العباد عليها. هذه هي الأشهر الحرم، وقد جعلها الله تعالى ثلاث متواليات حتى يتمكن العباد من أداء الحج. فمن الناس من يملك المال ويملك الصحة ويملك الاستطاعة لحج بيت الله الحرام، ولكنه يغفل عن ذلك ويتناسى. وما علم هذا المسكين أن حج بيت الله سبحانه في العمر مرة هو أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. فكان العرب في صدر الإسلام وفي بدايته، وكان المسلمون مضطهدون وكانوا يقتلون وكانوا لا يستطيعون الذهاب والإياب، فشرع الله تعالى هذه الأشهر ومنع الله تعالى فيها القتال حتى يتمكنوا من حج بيت الله الحرام. فما بال أقوام قد ملكوا الاستطاعة من جميع النواحي والجوانب، إلا أنهم لم يحجوا بيت الله الحرام ولا مرة من المرات. وما جعل الله تعالى هذه الأشهر فيها ثلاث متواليات إلا لأداء هذه الشعيرة العظيمة. ولماذا كان شهر رجب منفردا وهو من الأشهر الحرم؟ قال أبو بكر البلخي الوراق عليه رحمة الله، قال: شهر رجب شهر خير ونعمة وبركة، وشهر رجب هو شهر الزرع، شهر رجب هو شهر الزرع أي تغرس فيه البذور، وشهر شعبان هو شهر السقيا أي يسقى فيه الزرع، قال: وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فكأنما جعل الله تعالى شهر رجب لنا يا عباد الله بداية للاستعداد لشهر رمضان، بداية لتطهير القلوب، بداية لترويض النفوس، بداية للإقلاع عن الذنوب والمعاصي، بداية للإقبال على شهر معظم ومكرم عند الله من أفضل الشهور والأيام، شهر رمضان الذي قال الله تعالى عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيه أنزل الله تعالى أعظم كتاب على أعظم رسول في أعظم ليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الاستعداد لشهر رمضان يا عباد الله يكون بالتوبة والعوبة والرجوع والإنابة إلى الله تعالى. فتحمى شهر رجب هو شعي، وشهر رمضان غاية، هو شهر الزرع، شهر الحصاد. فمن الناس ينصر مبيعا غير أن يؤدى فيه الأداء الواجب، ومن غير أن يعبد الله عز وجل فيه حق العبادة، لأن القلوب كانت مريضة، ولأن الأرض لم تكن مجهزة، ولأن السقيا كانت ضعيفة، فيكون الحصاد ضعيفا. وأما من أراد أن يزداد من الحصاد وأن يجمع الحسنات وأن يتجافى عن السيئات وأن يفوز بالقربات، فعليه بالاجتهاد في هذا الشهر، شهر رجب هو شهر الزرع. فيا يا عباد الله، أروا الله تعالى من أنفسكم قوة وصدقا، ابتعدوا عما حرم الله، وهلم يا عباد الله جميعا إلى كتاب الله وإلى قراءة القرآن، فإن مرض القلوب يا عباد الله له أدوية عظيمة، منها الإقبال على كتاب الله سبحانه. ونحن في اليوم الأول، في أول يوم من شهر رجب يا عباد الله، وهو شهر محرم، علينا أحبة الكرام أن نمتثل ما أمرنا الله به، وأن نبتعد عما نهانا الله تعالى عنه، لأن هذه هي بداية الموسم، هذا اليوم هو بداية موسم عظيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهر رجب كما بين الله تعالى من الأشهر الحرم، ثم يأتي شهر شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون صياما في شهر شعبان، ثم يأتي شهر رمضان وهو شهر الصيام والصدقة والقرآن والإقبال على الله تعالى. هي فرصة عظيمة. أشكر الله تعالى يا عباد الله على أن بلغنا الله تعالى بداية هذا الشهر وبداية هذا الموسم العظيم، وعلينا أن نعي حقوق الله تعالى في هذه الأشهر الحرم، ويكون ذلك بأمور: الأمر الأول التوبة والاستغفار، التوبة مما مضى بشروطها من رد المظالم إلى أهلها والندم على ما مضى والعزم على أن نعود، وأن يكون ذلك في زمن التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الثاني الإكثار من الاستغفار، لأن الله تعالى بهذه الذنوب والمعاصي يحول بيننا وبين ما نشتهي، فإن هذه المعاصي تمنع الخير الحاضر وتبعد العبد عن الخير الواصل، فإن التوبة والرجوع والاستغفار أمر عظيم. ولما سأل سليمان عليه السلام دعا ربه لأن يهبه الله الملك العظيم، بدأ بالتوبة والاستغفار، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص إلى نهاية الآيات. ثانيا الابتعاد عن الظلم يا عباد الله. وما أدراك ما الظلم؟ كلمة سيئة ولفظ مشين وخلق ذميم، خلق ذميم زكى الله تعالى نفسه منها وأمر العباد أن يبتعدوا منه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما أكثر الظلم والعدوان في مجتمعاتنا، من الناس من يظلم أخلا، ومن الناس من يظلم قريب، ومن الناس من يظلم والدا أو والدة أو زوجا أو زوجة. وما أكثر الظلم يا عباد الله، ظلم واضح، ظلم في الحقوق. وأكبر بيان وأكبر دليل على انتشار الظلم في مجتمعاتنا يا عباد الله انتشار أماكن القضاء وتجديد المباني وكثرة المحامين والقضاء. لماذا كل هذا يا عباد الله؟ لأن هنالك ظلم وهنالك بلاغات وهنالك قضايا، هنالك قضايا وهنالك قضايا معلقة، وهنالك من مات على الظلم. نعم والله، ومن الناس من يظلم غيره، ومن الناس من يتواطؤون على الظلم، ولكن إذا جار الوزير وحاجباه، إذا جار الوزير وحاجباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل لقاضي الأرض من رب السماء. ما أكثر الظلم وما أكثر التجاوز، ونحن في هذا الشهر وهو من الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض أهل العلم: لا تظلموا فيهن أنفسكم بإيقاعها في المعاصي. وقال بعض أهل التفسير: لا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لأن الله تعالى يصور لنا المجتمع بأسره كنفس واحدة، كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآن كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنون في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد. الأمة جمعاء كجسد واحد وكنفس واحدة. لذلك قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقد حرم الله تعالى الظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم تدعو عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أمور عظيمة يفتح الله تعالى أبواب السماء إذا دعا المظلوم على ظالمه، فإن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء. ويقول الله تعالى في عليائه للمظلوم: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأنصرنك ولو بعد حين. أمور عظيمة وخطر جسيم. من الناس من يظلم بأخذ المال، ومن الناس من يظلم بالكلمة، ومن الناس من يظلم بالهمز، ومن الناس من يظلم بالاعتداء، ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن حكمة الله تعالى البالغة وقدرة المولى سبحانه العظيمة اقتضت لأن يختص الله تعالى للظالم من المظلوم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، ولا يظلم ربك أحدا. عند الله تعالى لا يظلم العباد، قد يظلمون في الدنيا، وقد يعجل الله تعالى العقوبة لهذا الظالم. لذلك عقوبة الظلم وخيمة، فلا تظالموا يا عباد الله، انتهوا عن الظلم وانتهوا عما حرم الله، فإن هذا من أعظم ما يستقبل به هذه الأشهر الحرم وموسم العبادة والاستعداد لشهر رمضان. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى التقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ونحن في هذا الشهر شهر رجب، بداية الأشهر الحرم المتوالية، وهو في نصفها ليس في بدايتها. بدايتها شهر الله المحرم، وثانيها رجب، وثالثها ذو القعدة، ورابعها ذو الحجة. نحن في شهر رجب، علينا أن ننضبط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب تعظيما شديدا، وتأثر بذلك بعض المتقدمين، لا أعني المتقدمين من السلف الصالح، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته بدع، وإنما حدث ذلك متأخرا كما ذكر علماء الإسلام وألفوا في ذلك كتبا. هنالك صلاة يسمونها صلاة الرغائب، في أول جمعة من شهر رجب، هذه باطلة لا تصح. نعم، ومن الناس من يحدد أياما لصيام رجب في صيام رجب، ومن الناس من يؤخر الزواج حتى يأتي شهر رجب، ومن الناس من يقدم إخراج الزكاة في رجب، وهذا كله لا أساس له من الصحة. فقد ألف الحافظ ابن حجر العجب فيما جاء في شهر رجب، وبين علماء الإسلام في ذلك كلام كثير. وذكر الخطابي الأندلسي عليه رحمة الله في كتابه المضامين في الرد عن الوضاعين في شهر رجب كلام عظيم. وإن من البدع في شهر رجب أحبة الكرام ما يسمونه بالرجبية، وإن من أعظم ما يكون للعبد عند الله من دمار التقرب إلى الله تعالى بالبدعة، لأن البدعة لا تزيد العبد من الله تعالى إلا بعدا وخسارة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبله الله تعالى أبدا. لماذا؟ لأننا مكلفون بأن نتعبد الله بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشجع الخلق ولا أعظم منه إطلاقا. لذلك لا يليق بنا أن ننحرف عن سنته وأن نتجافى عن ملته. كم من الناس من يعظمون البدع، وكم من الناس من يفعلون البدع، وكم من الناس من يحبون أهلها. الويل لمن ابتدع في دين الله، ويا ويل من آوى أهل البدع. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا ويل من آوى أهل البدع وعظم أهل البدع وأعلى مكانتهم ورفع درجتهم من هذا المنبر. نهديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من رواية علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله، من الذي لعن يا عباد الله؟ من الذي دعا باللعن؟ إنه رسول الله دعا بهذا اللعن، رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي من جاء بمبتدع، من رفع شأنه، من أعلى مقامه، من فسح له، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. تغيير الحدود في الأرض يا عباد الله، الحدود المكانية والجغرافية، أن يزيد أحد في زراعة أحد، أو يزيد أحد على الشارع، أو يزيد أحد على بيت جاره، هذا ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لعن والديه فهو ملعون بلعنة الله، والذي دعا عليه بهذا اللعن رسول الله، والذي يأوي أهل البدع ملعون بلعنة الله، وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر رجب، ما أكثر البدع وما أكثر المبتدعين، ولكن يبقى الحق حقا أبيضا أبلجا، ويبقى الباطل أسودا لجلجا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن المعركة بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة وأهل الحق والباطل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فدافعوا عن دين الله، وعظموا حرمات الله، وأجلوا ما أجله الله، وابتعدوا عما نهى عنه الله. بذلك نسير قدما إلى الأمام، يكون الزرع والبذر صحيحا فتأتي السقيا في مكانها، ويأتي الحصاد بعد ذلك طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أسأل الله تعالى أن يجيرنا من البدع ومضلات الأهواء ومحدثات الأمور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى الحق فيما اختلف فيه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا، وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقدنا في هذا الحي جار المسجد دكتور حسن الطيب، والد الأخ أسامة وأمين، اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أصحاب اليمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والسعة والحضور، إنك ملك عزيز غفور. أجزه اللهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات تجاوزا وعفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا قلنا إلى ما آل إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.